والقرآن بالذكر في قول من قال أن معناه للشرف. الغص الحادي والعشرون أنه روح. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوصف الثاني والثلاثون أنه علي. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الوصف الثالث والثلاثون أنه مصبوغ. قال تعالى وكتاب مصبوغ. الوصف الرابع والثلاثون أنه تذكرة. قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. الوصف الخامس والثلاثون أنه حسرة على الكافرين. قال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين. الوصف الثالث والثلاثون أنه قول ثقيل. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيش هذا؟ قول ثقيل. طيب نعم يلا يا أخي. الوصف السابع والثلاثون نعم. طيب إذا تجاوزنا هذا لا بأس. الوصف السابع والثلاثون أنه العظيم. قال تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم. قال عن النبي العظيم. قال مجايد يعني سؤال. الوصف الثامن والثلاثون أنه قول فصل. قال تعالى وإنه لقول فصل وما هو بالفصل. الوصف الأربعون أنه كتاب مطهر. قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أحسنت بارك الله فيك. الذين يتابعون هل في شيء ناقص؟ أين المتابعون في أوراق ثلاث؟ في شيء ناقص مما ذكر الأخ؟ طيب الدين الثاني هذا الدين الحمد لله وفاه الله. لو تعطيني ورقة لأنها مفيدة. نعم نصورها إن شاء الله نضيف إياها. ها؟ عندك ناوية؟ طيب. الدين الثاني ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما سك سك سك سك سك هذا ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما منهما في كل عبادة؟ الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت. ما دليلهما من القرآن ومن السنة؟ قوله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. نعم كم من العسل؟ طيب وجه الدلالة من الآية؟ الإخلاص هي إخلاص الآيات. مخلصين له الدين. المتابعة؟ المتابعة هنفاء. هنفاء لأن الحنيف معناها الذي ليس بماء. هنفاء؟ أي نعم هنفاء تدل على المتابعة. وش تقولون؟ أنا أقول فيه دليل وهو يقول ليس فيه دليل. احكموا بيننا. طيب أحسن من يأتي بدليل من السنة؟ أي نعم على الإخلاص. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كمل الحديث. من عمل عملا معي غيري. نعم ثلاثه هو شركة. أحسن. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ثلاثه هو شركة. الدليل على المتابعة من السنة أيضا نبي من السنة. ما عندك؟ نعم من طيب ما في دليل أخطر من هذا؟